الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن التربية الإسلامية الصحيحة تستوجب حسن القدوة في كل شيء، فالطفل يولد بين أبوين وينشأ في ظل أسرة ترعاه ومجتمع يحوطه، وهو شديد التأثر بما حوله، سريع التقليد والمحاكاة لما يرى، فإن رأى خيرا قلده، وإن رأى منكرا حاكاه. ينشأ الناشئ على ما تعود، لذا كان لا بد من توفر القدوة في البيت أولا، وبخاصة بين الأبوين اللذين تبدأ حياة الطفل بينهما. وعناية الإسلام بالتربية تبدأ قبل أن يولد الطفل بتهيئة جو صالح. إنه يأمر بتخير التربة الصالحة لغرس نبت كريم. يحرص الإسلام على تخير ذات الدين التي يملي عليها دينها أن تحفظ الرجل في نفسه وماله، ولا يرى منها إلا ما تطيب به نفسه ويطمئن له قلبه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا تتزوج النساء للحسن، فعسى الحسن أن يردي، ولا للمال، فعسى المال أن يطغي، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. وليس المقصود المقارنة بين الدين وغيره من المال والجمال أو التنفير منهما، بل المراد أن يكون هدف الإنسان أولا الدين، وهذا لا يتعارض مع الجمال أو المال أو الحسب، ولكن شيئا من ذلك لا يصح أن يكون مقصود الإنسان من الزواج مجردا عن الدين. وليس المطلوب نظر الرجل فقط إلى ذات الدين، بل نظر المرأة أيضا، فلا تخدع بما ترى من ألوان المتع والزينة، فإن الناس معادن، فلا يخدعن أحد بالبريق الزائف عن الجوهر الأصيل. في الحديث المتفق عليه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ذاك حرص الإسلام على تخير التربة الصالحة والبذرة الصالحة، بل الجو الصالح الذي ينشأ فيه الطفل الوليد. إن الحياة الزوجية حياة ممتدة، وكما يقولون في التعبير الدارج عشرة العمر، وهذه تتطلب من الصفات الإنسانية أولا ما يدعو إلى التحمل والقناعة والصبر والرضا. أنت تطلب زوجا يعجبك حسنها، وتسعى بكل الوسائل الممكنة للظفر بها، يتم الزواج وتقع العشرة، فلا تلبث أن ترى هذا الجمال المرغوب وقد أصبح شيئا عاديا بالنسبة لك. فالشيء ترغب فيه إذا امتنع عليك، وتزهد فيه إذا وصل إليك واستدام معك. وتأتي الحياة الرتيبة التي تنشد صفات النفس المستقرة لكي تتوافر للبيت نعمته من الأمانة والرضا والقناعة مع الصبر والتحمل لظروف الحياة المتباينة. وتلك لها بالدين أبر صلة وأكرم رباط، بل لا ينهض بها إلا الدين الذي يجعل الإنسان يؤثر دائما مرضاة ربه فيما يأخذ أو يدع، ويراقبه ويخشاه في السر والعلن. لا بد أن يتوافر للنفس أمران: القناعة والرضا، اللذان يطفيان على النفس الاستقرار والوقوف عند معالم وحدود. إذ لا يصلح أمر الناس إذا شغلت النفس بامتلاك كل ما تتطلع إليه، ولأمر ما أراد الحق تبارك وتعالى أن يعلمنا حين امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فجعل الرضا أعلى مراتب النعمة والعطاء، لم يقل كما محدودا أو مالا معدودا، بل قال: يعطيك فترضى. والحق أن إنسانا تعطيه من المال عدا وافرا ثم يسلب نعمة الرضا فتجده من ماله في شقاء، وإنسانا آخر تعطيه من المال قدرا ضئيلا ثم يمنح نعمة الرضا فيكون من حاله في هناء. وهذا الرضا القانع لا يمكن أن يتم بالحصول على ما ترغب النفس وتشتهي. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. إنما يتم الرضا بخصائص النفس ونزاهة الطبع وصدق التدين، عندئذ يمنح الإنسان الرضا لا بالحصول على ما يرغب ويشتهي. فإن النفس غير القانعة كلما أعطيت طلبت المزيد، ولا تعرف حدا لما ترغب ولا حدودا لما تشتهي. لذا رغب الإسلام في صاحب الدين وصاحبة الدين ليضمن سلامة العشرة وصفاء المودة، وليقوم في البيت أساس التربية الصحيحة لاستقبال الوليد الذي تتفتح عينه على طهر البيت ونظافته. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخي المسلم، هل رأيت كيف يهيأ الجو للتربية الصحيحة بتخير التربة والبذرة الصالحة والجو الصالح؟ إن إهمال هذا الجانب انحراف بالتربية من أول الطريق. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.